أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، ففي الدرس السابق تكلمنا عن بحثين أو قاعدتين من القواعد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في هذا الكتاب المبارك، وهي مباحث خاصة بصفات الله تبارك وتعالى، أو قواعد تربط فهم صفات الله تبارك وتعالى. كان أول هذه المباحث أو القواعد أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، أي أن الشيخ رحمه الله ذكر أن صفات الله من جملة الإيمان بصفات الله من جملة الإيمان بوجود الله، يعني ليس هناك فارق بين الذات وبين الصفات. القاعدة معلومة عند أهل السنة والجماعة، والأدلة القائمة على هذا المبحث كثيرة، أدلة كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرناها في قوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، حديث الرقية. ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ من الله كان سخطك. وحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وحديث من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه كلها أدلة تدل على أن الذات لا تنفصل عن الصفات، الذات والصفات شيء واحد. فالإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى. المبحث الثاني الذي تكلمنا عنه والذي ذكره الشيخ رحمه الله أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والواجب على المسلم على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. الغيب وما غاب عن الإنسان فهو شيء لا يعرفه، ليس لديه إدراكات أو شواهد حسية تشبه هذا الشيء الغيب. يعني نحن أنت الآن عندك في ذهنك مخزون من المعلومات، إذا قيل لك أن هناك طائرة اقتحمت المجال الجوي، أنت ما شفتش أي شيء، ولكن أول حاجة هتيجي في ذهنك إيه؟ طائرة. في حاجة من الطائرة تتعرفها اللي بتطير في الهواء، ولكن أنت تؤمن بالطائرة على إطلاقها، ولكن أي نوع من أنواع الطائرات؟ الطائرات أنواعها كثيرة، ده لأن أنت عندك إدراكات ذهنية فيها أشياء محسوسة أنت لمستها بعينك وخزنتها في مخك وعرفتها تماما. الغيب ما شفتوش، لا تعلم عنه شيء، ليس عندك له أمثلة. أمثلة ولا قياسات منطقية ولا عقلية. فماذا يكون موقف المسلم من الأمور الغيبية؟ أن يؤمن بها على ما جاء في الخبر، على ما جاء في الخبر، والمقصود بالخبر النص اللي هو من الكتاب والسنة. ده عشان ندفع عن أنفسنا الاستدلالات العقلية والمنطقية التي استدل بها المبتدعة، من الجهمية والمعتزلة وغيرهم في إثبات صفات الله تبارك وتعالى وتشبيهها بصفات المخلوق، حتى أنهم بالغوا لما أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن شبه الخلق فعطوا الصفات، قالوا ما فيش صفات، ظنا منهم أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى. فالشيخ رحمه الله عليه ضرب هنا مثلين من الأمثلة اللي احنا نؤكد على أنفسنا ونؤكد للمبتدعة أن الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، ولكن التي وردت بها النفوس النصوص فيها مشاكلات لفظية فقط، استدل الشيخ رحمه الله على ما في الجنة من نعيم، الجنة ذكر أن فيها أنواع كثيرة من النعيم، ولكن هذا النعيم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رغم أن احنا سمعنا في القرآن وقرأنا أن فيه رمان وفي فاكهة وفي أنهار من عسل ولبن وفي حورعين، سمعنا عنه ولكن لا تخطر على بال. فإذا كان هذا في المخلوقات أليس في الخالق أولى؟ نحن نعلم إن رمان الجنة مش زي رمان الدنيا، وإن عسل الدنيا مش زي عسل الجنة، وإن لبن الجنة مش زي لبن الدنيا. طب إذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق؟ وضرب المثل الثاني رحمه الله عليه بالروح، هذه الروح التي تحرك الإنسان ويحيا بها، فإذا خرجت من الإنسان مات الإنسان، ولكن أثبتت الأدلة أنها شيء محسوس، ولذلك يقول إن الميت إذا مات تبعه البصر، الروح إذا خرجت تبعها البصر، البصر هيتبع شيء معلوم ولا غير معلوم؟ شيء معلوم ومحسوس ومدرك وله حجم وله شكل، يعني ده أمر يعني منتهي فيه الأمر. وبين صلى الله عليه وسلم أنها ستوضع في حنوط من الجنة أو في أكفان من الجنة، ثم ترفع إلى السماء أو تقبض إلى الأرض أو غير ذلك. هذا الشيء المحسوس لا يعني ما رأيناه وما عرفنا شكله وما عرفنا رائحته. إذا كان هذا أيضا في مخلوق أليس من الخالق أولى؟ إذا كان الإنسان عنده الروح التي بين جنبيه يحيا بها ولا يعرف عنها أي شيء، ولكنه يؤمن بها، يؤمن في الروح، كذلك الله تبارك وتعالى نؤمن به ونؤمن بصفاته التي أخبرنا عنها ونؤمن أنها أمور غيبية، نؤمن بها على ما جاءت، ولكن لا نشبه ولا نكيف ولا نعرف. المبحث الثالث، طبعا تكلمنا عن المبحثين، المبحث الثالث قول الشيخ رحمه الله أننا لا نصف الله بما لم يصف به نفسه، سبحانه وتعالى. ووجه ذلك يعني أراد الشيخ هنا أيضا في هذا المبحث أن يثبت أن آيات الصفات التي وردت في القرآن أو أن الصفات عموما صفات الله تبارك وتعالى توقيفية على النص، دي معلومة في قواعد صفات الله تبارك وتعالى، إن هي توقيفية، معنى توقيفية أنها موقوفة على الدليل النقلي أو الشرعي فقط من الكتاب والسنة، مش محتاجين إلى أدلة منطقية ولا أدلة عقلية، ولأن أصلا الدليل رحمه الله. وجه ذلك أن الإيمان بالله كما سبق يتضمن الإيمان بأسمائه وصفاته، فإن ذات الله تسمى بأسماء وتوصف بأوصاف، ووجود كده في الحسن الأول. الملحظ الثالث أننا لا نصف الله بما لم يصف به نفسه، وقول الشيخ رحمه الله، وهذا ودليل ذلك أيضا من السمع ومن العقل، وده الشيخ رحمه الله ينبه على ما تكلم عليه من قبل، فتكلم عن الآيات والأحاديث التي دلت على ذلك من قبل، وأما العقل فإن هذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، وضربنا لذلك مثلين، يعني يقصد الشيخ رحمه الله مثل فاكهة الجنة ونعيم الجنة ومثل إيه؟ الروح. فصفات الله تبارك وتعالى توقيفية على النص، لا يجوز لنا أن نزيد أو أن ننقص أو أن نعدل أو أن نكيف أو أن نمثل أو أن نشبه أو غير ذلك، هذه أمور لا حق لأحد ولا دخل لأحد من الخلق في الزيادة أو النقص. المبحث الرابع، المبحث الرابع، يقول الشيخ رحمه الله: وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداه. ظاهر النص، وهذه من المسائل، يعني ما أردت أن أثقل عليكم في الكلام على النصوص الظاهرة والنصوص المجملة وسياق النص ودلالة النص وغير ذلك، ولكن هنكتفي ببعض الإشارات القليلة حتى أنا أثقل عليكم في فهم هذه النقاط. ظاهر النص في صفات الله تبارك وتعالى واجب الأخذ به، ومعنى الأخذ بظاهر النص أي الإيمان على ما جاء في هذه الأدلة على ظاهرها. فتكلم الله عز وجل عن اليد، نفهم من اليد ماذا؟ أنها يد حقيقية أم يد شيء معنوي أو مجازي؟ شيء حقيقي. تكلم الله تبارك وتعالى وأثبت لنفسه النزول، ده نزول حقيقي ولا مجازي؟ اسمه ظاهر النص فقط. تكلم الله تبارك وتعالى فأثبت لنفسه السمع والبصر والعين، كل هذه أشياء أو ألفاظ عربية معلومة المعنى تفسر على ظاهرها ولا تحمل على معنى آخر كما فعل هؤلاء المبتدعة. يقول الشيخ رحمه الله مثال ذلك: لما وصف الله نفسه بأن له عينا، هل نقول أن المراد بالعين الرؤية؟ لا حقيقة العين، يعني نقول عن الرؤية يعني التي أثبتها الله تبارك وتعالى المراد بها الرؤية ولا حقيقة العين؟ مراد حقيقة العين أن له عين سبحانه وتعالى، ولكن دفعا لأي احتمال تشبيه أو غير ذلك أهل السنة يثبتون عدم المماثلة بقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، يعني ورد أن يدخل إلى نفسك احتمال أو يتسلل إليك تشبيه أو غير ذلك، وتصد كل هذا القول ليس كمثله شيء، تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الخلق. قال رحمه الله: ولما وصف الله نفسه بأن له يدين بل يداه مبسوطتان، لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقية بل المراد باليد ما يسبقه من النعم على عباده، فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ هذه من الأمور الهزيمة في فهم صفات الله تبارك وتعالى، إجراء النصوص على ظاهرها. ولذا الإمام مالك لما سأله الرجل عن الاستواء ماذا قال له؟ قال الاستواء إيه؟ معلوم. معلوم ليه؟ لأنه في لغة العرب معناه الاستواء، معناه إيه؟ الاستواء. ولكن إذا دخل في نفس العرب أي أشياء كونديشن ان قد ياتي الشيطان الانسان فيلبس عليه. يقول ان الانسان يستوي على الكرسي مثلا او على الاريكه فيستريح عليها وتحمله، فلو انكسرت هذه الاريكه او حصل له اي شيء يقع الانسان عليها. الله، هل هذا ينفع قياس استواء الله على العرش؟ ما ينفعش. طب اقول لك حاجه بسيطه خالص، هو ما ينفعش ليه؟ لانه مع بعض ايضا عقل احنا ندركه. طب الانسان لو طلع في الفضاء بتنعدم الجاذبيه ولا لا تنعدم؟ تنعدم. طب اذا الانسان اراد ان يقعد على كرسي او على اريكه هيبقى قاعد طاير فوق الاريكه ولا قاعد مستوى على الاريكه؟ مفيش جاذبيه، يبقى هيبقى مستوى او عالي على ايه؟ طيب اذا كان هذا في شيء مخلوق، شيء مخلوق، انما احنا بنقيس بادراكنا ومداركنا في الدنيا. كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحاول ناتي بامثله من حياتنا الدنيا. طب عالم الغيب يختلف تماما عن عالم الشهاده، يعني هناك خلاف كامل، خلاف جذري بين عالم الغيب وعالم الشهاده، هذا شيء وهذا شيء. كما قلت لكم في المره السابقه ان ان كان تخيل صفات الله تبارك وتعالى وتوهم الصفات امر مستحيل. ليه مستحيل؟ مع ان الله عز وجل له صفات حقيقيه لا نستطيع ان ننكرها، ولها كيفيات معينه، ولكن احنا مش ملزمين ان احنا نسال عن هذه الكيفيات، ولكن نفوض الكيف الى الله تبارك وتعالى تنزيها انه ليس كمثله شيء. لما طلب موسى عليه السلام الرؤيه فمنعه الله تبارك وتعالى اياه، ثم اراد له ان يثبت ان حالته البشريه لا تقوى على الرؤيه، تجلى الجبل كسر الجبل لأنه لم يقوى. إذا كان الجبل لم يقوى على تجلي الرب سبحانه وتعالى، يبقى الإنسان صغير ده أو عميق خاطري له والجمل لا يستطيع أن يرى الله غير الله تبارك وتعالى، لا يستطيع. إنما في الآخرة يرى أم لا ينام؟ يرى. لماذا؟ لأن الأمور تختلف، أمور الدنيا تختلف عن أمور الآخرة. فإجراء النصوص على ظاهرها من الامور التي نفهم بها او الواجبه في فهم صفات الله تبارك وتعالى. ولكن المبتدعه قد يريدون اشكالات على اهل السنه والجماعه. فهناك احاديث اخرجها اهل السنه والجماعه ظاهره، لان هو الفهم لها يقتضي ذلك. من ذلك ما اطلقوه على اهل السنه حينما قالوا انتم تقولون انكم تاخذون بظاهر صفات الله، فماذا تفعلون في حديث ان الحجر الاسود يلين طائف الارض؟ فمن صافحه او لمسه كانما صافح الارض. هذا الحديث رد شيخ الاسلام رحمه الله عليه في كتاب الفوائد لانه حديث باطل ملوش اصل. حديث ايه؟ باطل. وده طبعا في ناس بتذكره كثيرا في الاعلام وفي غيره ممن لا يهتمون بالصحيح والضعيف. الحجر الاسود يمين الله في الارض حديث باطل ليس له بصر، فلا يصلح اذا للحجه. لا يصلح ايه؟ للحجه. طيب الحديث الذي فيه وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن تقلبها كيف يشاء. ما نسمع الاصابع نفسرها على ظاهرها ولا الاوليه؟ على ظاهرها اصابع نصف الاصابع. حديث الرجل اليهودي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا نجد في التوراه ان الله يجعل السماوات على اصبع والاراضين على اصبع، اثبات الاصبع لله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. مجرد ما نقف على اي دليل من الصفات نقول هذه الايه ليس كمثله شيء. ولكن هؤلاء قالوا انتم تقولون انكم تاخذون بظاهر النصوص، كيف لهذه الاصابع؟ القلب بتاع ابن ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن بهذا ان انتم تقولون بالحلول فخذوا بظاهر النص. يعني عايزين يعرفوا اهل السنه والجماعه ان انتم عندكم تناقض. تقولون انكم تاخذون بظاهر النصوص في الصفات، طب اهو الحديث اهو ما خدتوش بظاهره ليه؟ اهل السنه ومن هؤلاء شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، يقول أن معنى أن الأصبعين أن القلوب أن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يستدعي أو لا يفهم منه الملامسة، ما يفهمش كلمة إن الأصبعين بيلامسوا القلب الثاني. قال والدليل ذلك يقول الله تبارك وتعالى في القرآن: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب المسخر إيه؟ بين السماء والأرض. طب السحاب ليه مش السماء؟ لا ما لمس الأرض، ولكن هو ربنا ثبت إن هو بين إيه؟ بين السماوات والأرض. هذا أمر يعني معلوم هو من القرآن. إذا هذا أمر فيه إحاطة من الله تبارك وتعالى بقلوب العباد. كذلك بيضرب الشيخ العثيمين مثلا آخر بيقول: إذا قلنا أن وادي بدر بين مكة والمدينة، هل وادي بدر الذي حازت فيه غزوة بدر بين مكة والمدينة، هل هذا يختلف إن هو لمس مكة أو لمس المدينة؟ لا يختلف ذلك، ولكن هو في المكان الذي بين مكة والمدينة. وهناك أحاديث أخرى منها قول الله عز وجل: عبدي مرضت فلم تعدني، إلى غير ذلك من الأحاديث التي اتهموا فيها أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بظاهر النصوص ولكن يأتون إلى هذه الأدلة فيؤولونها على غير ظاهر، وهؤلاء يعني كذبوا على أهل السنة في هذا الأصل. المبحث الخامس الذي ذكره الشيخ رحمه الله قوله: عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. تذكرون أننا يعني عملنا تقسيم في الجلسة قبل السابقة في أنواع صفات الله تبارك وتعالى، فاكرين ولا مش فاكرين؟ لأن الصفات عموم كلام المؤلف أي شيخ الإسلام ابن تيمية يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية اللي بتنقسم إلى معنوية وخبرية، والصفات الفعلية المتعلقة بأفعال الله تبارك وتعالى. والصفات الذاتية قلنا هي ذاتية إيه؟ معنوية لا تنفك، لا تنفصل عن الآن يا من ذاته، لأن إحنا قلنا أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بإيه؟ بصفات. الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لله تبارك وتعالى التي لا تنفك عنه، كالحياة والعلم والقدرة والكلام وغير ذلك. وقلنا بأن منها صفات معنوية وصفات خبرية. الصفات المعنوية التي تدل على معنى كالحياة وكالعلم وكالقيومية وكالعظمة، والصفات الخبرية التي هي بالنسبة للإنسان أجزاء وأبعاد، أجزاء وأبعاد كاليد وكالقدم وكالعين وغير ذلك، هذه تسمى صفات خبرية. والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى والتي لها سبب معلوم، كالرضا صفة فعلية بتأتي حينما يكون هناك سبب للرضا، كذلك السخط استهزاء المكر المحال الغضب، كل هذه تسمى صفات فعلية. الكلام إذا وجد سبب هذه الصفات وجدت هذه الصفات وليست فيها نقص لله تبارك وتعالى. وذكرنا أيضا أن هناك صفات سلبية أو صفات منفية، هذه الصفات التي نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه أشياء ليثبت كمال ضد هذه الأشياء، كنفيه الظلم عن نفسه وكنفيه الموت أو كنفيه الموت أو السنة أو غير ذلك. المبحث الثالث يقول الشيخ رحمه الله أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات. العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، أي أنه لا يستطيع أولا أن يدرك حقيقة صفات الرب تبارك وتعالى. أنه عاجز عن هذا تماما، لأن العقل إمكانياته وقدراته محدودة لا تقوى. يعني لو جبت إنسان وكلفته إن يفهم إزاي الأمر الصناعي بيشتغل، ممكن مخه يضرب وما يعرفش. جيبها لأي واحد عليه يقول له الأمر الصناعي بيشتغل إزاي، وكان يديله من الوقت ما يتشاء سنوات، ممكن ما يعرفش. طب لو جبت مثلا محمود شغال ازاي؟ محمود ده اللي هو بقى لعب دلوقتي في الاطفال. قول له عامل ازاي؟ طب والاجهزه والشعيرات اللي داخل هذا الجهاز، وعامل ازاي يشتغل ازاي ما يعرفش؟ هذا بالنسبه له امر عقله بيعجز عن ادراكه. طب كيف بصفات الله تبارك وتعالى؟ اذا عجز الانسان ان يدرك علم من علوم البشر، فكيف له ان يدرك علم الله تبارك وتعالى وصفات الله عز وجل؟ لذلك من هذه القواعد التي يعني اربطها بهذه القاعده التي ذكرها الشيخ، ان العقل لا مدخل له في باب الصفات، ان يقطع العبد الطمع في ادراك صفات الله تبارك وتعالى. اقطع الطمع يا باشا، عندك طمع ولا عندك رغبه ان تدرك هذه الصفات؟ لانك لا تستطيع باي حال من الاحوال ان تتخيل او تتصور. فمهما بلغ تخيلك عليك السلطان، ومهما بلغ تصورك وسرحت في بحور العلم عشان تدرك حقيقه الصفات، لا تستطيع الى ذلك سبيلا. فالعقل لا دخل له في صفات الرب تبارك وتعالى. وهنا بيقول الشيخ العثيمين رحمه الله عليه: لان مضار اثبات الصفات الاسماء والصفات او نفيها على السمع، فعقولنا لا تحكم على الله ابدا. العقل لا يستطيع ان هو يحكم على الله، ربنا اللي بيحكم على المخلوقات، ولكن العقل لا يستطيع ان يحكم على الله عز وجل. فالمضار اذا على السمع، السمع اللي هو ايه؟ الدليل، الدليل النص الكتاب والسنه. طبعا انت لما تقرا في كتب الاشاعره او المعتزله هتسمع هذا اللفظ السمع والنقل، والسمعيات والنقليات. الشيخ رحمه الله جريا على دفع هذه الشبهات والاشكاليات بيقول هذا الكلام، ان مضار الصفات على ايه؟ على السمع، اي على القران والسنه، خلافا للاشاعره والمعتزله والجهميه وغيرهم من اهل التعطيل الذين جعلوا المدار في اثبات الصفات او نفيها على العقل. ولذلك كانوا يعني اكثر الناس تحيرا، اكثر الناس حيره. لعمري كما يقول الشهرستاني او الرازي: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وطوفت بين تلك المعاهد، فلم ارى الا واضعا كف حائر على زقن او قارعا سن نجم. في اخر عمره يعني طاف وراح وجاب المنطق والفلسفه والسمع والعقليات وغير ذلك، ودخلها في صفه الله تبارك وتعالى، فلم يجني الا الحيره والندامه لانه لم يحصل شيء. فاثبات الصفات او نفيها كما بيشير الى المشعريه والمعتزله والجهميه انهم جعلوها على العقل، فقالوا ما اقتضى العقل اثباته اثبتناه، سواء اثبته الله لنفسه ام لا. شوف بقيه الادب من هؤلاء القوم، يعني يقول لك ان العقل يثبته يثبته، حتى لو القران اثبته. لو ان القران والسنه اثبتته والعقل ما اثبتوش، احنا ما نثبتوش. يعني هل هناك قله ادب اكثر من هذا؟ بعض الكثير من العلماء السلف كفروا، كفروا خاصة الجهمية، لأن الجهمية بالغوا جدا في هذا الأمر. يعني حتى بلغ جهم إنه كان يذهب إلى أحد كلم الله موسى تكليما. يقول الكلام وقع من مين؟ من موسى عليه السلام. قال فإذا قرأت لك هذا فماذا أصنع بقوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه. طبعا هنقفل ايه بقى؟ بس انا ممكن اخليك بقى الباب مضمومه، خليك مفتوح ماشي. طب افعل ماذا افعل بهذا؟ ها؟ وهو الذي قال ايضا وكان يقول وهو ساجد سبحان ربي الاسفل عليه الله كل اللعنات. ليه؟ لانه لا يؤمن بالايه؟ بعلو الله، ما عندوش ايمان. شوف بقى الفرق، وشوف معنى ان انت تفهم الاسماء والصفات انك بتفهم امر في عبادتك لله تبارك وتعالى. ان انت بتزن لله تعتقد ان الله عالم فوق عرشه، ها؟ انما المبتدع بيعتقد ان هو مش مستوى على العرش، لا يؤمن بالعلو، يقول لك الله موجود في كل مكان. عقيده الحلول وعقيده الامتحان. ف يقولون ان ما اثبته العقل اثبتناه سواء اثبته الله لنفسه ام لا، وما اقتضى نفيه نفيناه، ها؟ وان اثبته الله، يعني شوف الى هذا الحد، وما لا يقتضي العقل اثباته ولا نفيه، فاكثرهم نفى. وقال ان دلاله العقل ايجابيه، فان اوجب الصفه اثبتناها وان لم يوجبها نفيناها. و الى ان قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه: والحاصل ان العقل لا مجال له في باب الاسماء، في اسماء الله وصفاته. فان قلت قولك هذا يناقض القران، لان الله يقول: ومن احسن من الله حكما، يعني مع ذلك ان في احكام ثانيه. وقوله والتفصيل بين شيء اخر واخر بين شيء واخر مرجوع العقل، قال وإليه المثل الأعلى، وقال فمن يخلق كمن لا يخلق، وأشبه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبت لنفسه وما ينفيه عن الآليات الأخرى. يعني هذا أمر يعني معلوم لله تبارك وتعالى. فالجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله تبارك وتعالى، ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. النقطة دي أولا، كما قلنا من قبل، العقل يدرك ما يجب لله، ولا يثبت ما يجب لله. اكتبوا الكلام ده افتكروا. العقل يدرك ما يجب لله، ولكن لا يثبت ما يجب لله، لأن إثبات ما يجب لله تبارك وتعالى ده موجود إلى من؟ والإنسان لا أقدر أن يثبت حقوق لله تبارك وتعالى، لا يثبت حق الله، هو الله ذاته سبحانه وتعالى. ولكن شغلة المخ وعمل المخ والعقل أن هو يدرك حقيقة ما أثبته إيه؟ فهو رايح نفسه في الإثبات ولكن يحاول في الإدراك. ولذلك الآيات كلها في كتاب الله تبارك وتعالى أن تحيل العقل على التدبر والتذكر والتسبيح والخشوع وغير كلها اسماء ادراكات، يدرك ما يجب لله تبارك وتعالى. ويمتنع عليه على سبيل الاجمال لا على سبيل التفصيل. شيخ الاسلام رحمه الله عليه في المجلد الثالث يثبت ايضا ان صفات الله تبارك وتعالى او ان الله تبارك وتعالى يشمل في النفي ويفصل في الاثبات. الكلمه دي اللي هو الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل بيكمل في النفي، اي بينفي عن نفسه اشياء فيذكر على سبيل الاجمال، واللي بيثبته لنفسه بيثبته على سبيل التفصيل. معنى الكلام ده ايه؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل في باب النفي أشياء عن نفسه يذكرها مجملا ليس كمثله، يبقى دعاء مجمل، ولم يكن له كفوا أحد، يبقى ده بينفع عن نفسه إن زي يعد على سبيل مثل ايه؟ اي احد في المخلوقات، حد شيء كبسم الله تبارك وتعالى. اما في باب الاثبات لو يثبته لنفسه فجاء مفصلا في الكتاب الاول والاخر بيثبت، اثبت لنفسه السمع، واثبت لنفسه البصر، واثبت لنفسه الحياه والقدره الى كل هذه الصفات اللي هو ذكرها بعينه او دلل عليها او اشار اليها كلها اسمها تفصيلات. تفصيل القران من اوله لاخره بيفصل في الصفات لله تبارك وتعالى وما تدل عليه وما تؤول اليه وما ينبغي للعقل ان يتفكر فيها. انما في باب النفي وما ينفيه عن نفسه سبحانه وتعالى بينفيه ايه؟ جمله، يدفعه ايه؟ جمله. انما التفصيل في الاثبات بيفصل لك تفصيلا واسعا وشاملا. فيقول الشيخ رحمه الله: فمثلا يدرك بانه لا بد ان يكون الرب سميعا بصيرا، العقل يدرك ذلك. قال ابراهيم: يا ابتي بما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لا بد ان يكون خالقا، العقل يدرك كده. ها؟ للعقل فطرته يدرك ذلك، ان الخالق لازم يكون ايه؟ سميعا بصيرا، ولا بد ان يكون خالقا. مش معقول يقول ان الرب ما يكونش خالق. فمن يخلق كمن لا يخلق، دي كلها ادراكات العقل. ويدرك هذا ويدرك بان الله سبحانه وتعالى يمتنع ان يكون حادثا بعد عدم. ازاي؟ للمحدثات يعني واجب الوجود اللي تكلمنا عليه في الدرس السابق. الموجود اما ان يكون واجب الوجود او ممكن الوجود. ممكن اللي هو احنا ممكن الوجود. يعني جينا بفضل الله تبارك وتعالى او بخلق الله تبارك وتعالى، يعني احتجنا الى الله. طب هل الله احتاج في وجودي الى احد؟ لا، اسمه واجب الوجود. انما احنا ايه اسمنا؟ ايه يطلق علينا؟ ممكن الوجود. فالعقل بيدرك كل هذه الاشياء، ولكن في دين الاسلام من الكتاب والسنه استطاع ان يهدي هذا العقل الى الطريق الصحيح. اما العقل الذي يدرك ان الخالق لابد ان يكون كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن وقع في النصرانيه او وقع في البوذيه او وقع في المجوسيه او وقع في اي شيء، فان هذه الفطره ايه؟ بتتلوث وتعتقد ما تمليه عليه هذه العقل. الشيخ رحمه الله ذكر هنا ستة مباحث. طبعا ليست هذه كلها هي قواعد صفات الله تبارك وتعالى. هناك قواعد أخرى هو نفسه تكلم عليها رحمة الله عليه في كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وثمة قواعد أخرى أيضا موجودة ذكرها شيخ الإسلام وذكرها العلماء المعاصرين موجودة استفاضة، ولكن الشيخ رحمه الله ذكر لك يعني معظم هذه القواعد أو أهم هذه القواعد، وربما ربط بعض القواعد ببعضها البعض. فالشيخ العثيمين رحمه الله عليه من نوادر العلماء في هذا العصر الذين يعني بحروا أو تكلموا في هذا الباب العظيم، باب العقيدة الإسلامية. يكمل الشيخ رحمه الله في قوله: وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إيمان بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وبما وصفه إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر وحي، وما ينطق عن الهوى أو تفسير لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فوصفه لله تبارك وتعالى ليس من قبيل أن النبي تكلم بعقله، ولكنه صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا وحيا من الله تبارك وتعالى. فكل كلمة نطق بها صلى الله عليه وسلم وحي من الله تبارك وتعالى. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الشيخ رحمة الله عليه هنا على ثلاثة أقسام: إما بالقول أو بالفعل أو بالإطراء. أما القول فأن يتكلم يخبر عن الله تبارك وتعالى مثل إذا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وكما ذكر كثيرا من أحاديث الصفات صلى الله عليه وسلم. وأما بالفعل، يعني قول وفعل وإطلاق، أما الفعل فهو أقل، يعني أقل من القول، كما قال الشيخ: مثل إشارته إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاء، حينما وقف في يوم عرفة فقال: ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ويمشي ده اسمه إقرار بفعل منه صلى الله عليه وسلم حينما رفع إصبعه إلى السماء. وجاء رجل وهو يخطب يوم الجمعة، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال. فرفع يديه إلى السماء ودعا الله تبارك وتعالى، ده فعل أيضا منه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأحاديث. وأحيانا، ودي نقطة مهمة ذكرها الشيخ رحمه الله، أحيانا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصفة من الصفات بالقول ويؤكدها بالفعل. دقق في النقطة. أحيانا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصفة بالقول ويشبهها بالفعل. يعني سبق يتكلم دي إيماءات، فإذا تكلم مثلا هو سمع، يقول لك: أنا سمعت كلام في الأخبار بيقول كذا، يمشي إلى أذنه. وحينما يتكلم يقول لك: إن أنا شفت حاجة بعيني، يشير إلى عيني. وحينما يتكلم عن الشيء الملموس بيده، يشير إلى إيه؟ هل لو تكلمنا في صفات الله الإشارات دي تنفع ولا ما تنفعش؟ ها؟ الشيخ العثيمين رحمة الله عليه بيبين هذه النقطة، تعالوا نشوف قال فيها إيه. وأحيانا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصفة من الصفات، من صفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل، وذلك حينما تلا قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه. يعني هذا يجيزه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وهذا إثبات للسمع والبصر بالقول والفعل. وحينئذ نقول إن إثبات الرسول صلى الله عليه وسلم للصفات يكون بالقول ويكون بالفعل مجتمعين ومنفردين. وهذا الأمر بعض العلماء وضع له ضوابط، يعني الشيخ العثيمين أجاز، يعني إحنا بنتكلم عن صفات الله، نتكلم عن السمع فنشير إلى الأذن، نتكلم عن البصر نشير إلى العين. الشيخ العثيمين أجاز ذلك، ولكن بعض العلماء وضع ضوابط لهذا، وقال: أنك لو حدثت قوم قد يشكل عليهم هذا الأمر، ويقع في أمر التشبيه والتمثيل، فلا داعي من استخدام هذه الأشياء. يعني هذا في حال أنك تكلم قوم قد يشكل عليهم هذا الأمر، فلا تستخدم هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يكون لبعض الناس فتنة. وما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. النوع الثالث وهو الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قول وفعل وإقرار، فهو قليل بالنسبة لما قبل، أي القول والفعل، مثل إقرار الجارية التي سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اعتقت. الجارية اللي جابها معاوية بن الحكم السلمي وأراد أن يعتقها، فسألها: أين الله؟ فأشارت إيه؟ في السماء. فأقرها ولا ما أقرهاش؟ أقر بعلو الله تبارك وتعالى. فقال: لا اعتقها فإنها مؤمنة. وكإقراره صلى الله عليه وسلم الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، الآخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وسلم تصديقا لقوله، وده إقرار ولا مش إقرار؟ إقرار منه صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان هناك أي إشكال كان تكلم ورد عليه صلى الله عليه وسلم. إذا قال قائل: ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه أو ما دليله؟ دليله إيه؟ نقول ده كلام الشيخ العثيمين رحمه الله على دليله قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكل آية فيها ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، وكل ما أخبر به فهو تبليغ من الله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بالله وأنصح الناس لعباد الله وأصدق الناس فيما قال وأفصح الناس في التعبير، فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع: العلم والنصح والصدق. النقطة الرابعة يقول على عشان والبيان. فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه وهو والله أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطق والفلاسفة. ومع هذا يقول سبحانك: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والبيان اللي هي جملة البلاغ عند النبي صلى الله عليه وسلم، جملة اللي هي بتدل على أنه بلغ الرسالة، مبنية على هذه الأمور الأربعة: العلم والنصح والصدق والبيان صلى الله عليه وسلم. قول الشيخ أي شيخ الإسلام رحمه الله من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تكييف. بعض العلماء بيضع هذه الامور الاربعه ضمن قواعد الصفات، يضعها ضمن قواعد الصفات، وذكرها هنا رحمه الله عليه كضابط لفهم صفات الله تبارك وتعالى، أو كشرط لفهم صفات الله تبارك وتعالى، أن تكون خالية من أربعة أشياء عشان تفهم الصفات، تنفي عنها أربع حاجات، تخليها من أربع حاجات، ممنوع تقرب منها أربع حاجات، اللي هي إيه؟ أول حاجة التحريف، التعطيل، التكييف، التمثيل. دي الأمور دي لازم تحفظها، لازم ايه؟ تحفظها. والست قواعد اللي احنا ذكرناهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه دول يحفظوا يعني مش عشان يجوا في الامتحان بس، لا، دول اتحفظوا عشان انت هتنطلق منهم لفهم صفات الله تبارك وتعالى. يبقى انت فهمت بقى من ابواب ايه؟ القواعد بتاعت صفات الله تبارك وتعالى. وهذه الأشياء كشروط لفهم الصفات إن تكون خالية من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. ماذا يعني التحريف؟ أولاً المبتدعة، يقال عنه المبتدعة، ويقال عنه أهل الأهواء، ويقال عنه المؤولة، ويقال عنه ويقال عنهم أهل التحريف، ويقال عنهم أهل الباطل، ويقال عنهم أهل القبلة، لهم أسماء كتير ذكرها العلماء، خاصة من أكثر من رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. هؤلاء قالوا عن أنفسهم أنهم أهل التأويل، أنهم إيه؟ أهل التأويل، والتأويل أحد أقسام التفسير. العلماء يقولون في تفسير الآيات: تأويل الآية كذا، يعني تفسير الآية كذا وكذا. فلماذا أطلقوا على أنفسهم أنهم نصوصهم المؤولة أو أهل التأويل على اعتبار إن هم بيفهموا النصوص أحسن من السلف الصالح، يفهموا النصوص إيه؟ أحسن من فهم سلف الأمة، وهم أقدر وأحكم في فهم هذه النصوص وإخراجهم عن حقيقتها الجميلة. شوف إحنا في الصفات قلنا دلوقتي إيه؟ آيات الصفات بتدخل على إيه؟ ظاهر اللفظ، ظاهر النص، ظاهر الكلمة. ها؟ النص قال هذا، ذكرت اليد في القرآن تبقى يد، مش النعمة. ها؟ وذكرت الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى، تحصل عنها رؤية، رؤية الله تبارك وتعالى، وليس رحمة الله. هم يؤولون هذه الآيات التي ظاهرها إثبات الصفات لله تبارك وتعالى بينقل عن حقيقتها إلى معنى المجازي، إلى معنى معاني المجازات التي تنقل اللفظ من حقيقته إلى معنى محتمل، إلى معنى آخر. ولكن حقيقة تسمية هؤلاء ليست التأويل، ليست التأويل، ولكن الحق الذي يطلق على هؤلاء هو التحريف، ولذلك سموه التأويل، خلاها بالتحريف في انتقائه للألفاظ كما قلنا في بداية الرسالة، دقة الألفاظ التي استخدمها شيخ الإسلام رحمه الله عليه في هذه الرسالة. فكلمة التحريف أولى من التأويل، وهي الكلمة الصحيحة التي تنطبق على هؤلاء المبتدعة. ليس معنى التأويل لاحتمال أن التأويل يقتضي معنى صحيحا، وإذا قلنا بهذا فإننا نبيح لهم ما فسروا به آيات الصفات وما قالوه عن الله بغير علم. فاختار الشيخ رحمه الله معنى كيف لفظ التحريف. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله عليه: فالتحريف وهو التغيير، وهو إما لفظي وإما معنوي. التحريف ده إما لفظي يا إما معنوي. واللفظي هو تغيير معنى اللفظ، بقول الله تبارك وتعالى عن اليهود: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فقالوا حنطة، قالوا حبة حنطة، يغيروا اللفظ عن حقيقته أم لا؟ ولما فسر المبتدعة قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، استوى معناه في اللغة العربية على، على الشيء، قالوا معناها استولى، غيروا اللفظ، غيروا ايه اللفظ، او غيروا معنى اللفظ، فهذا تحريف للفظ عن حقيقته، وده شر انواع التحريف. النوع الثاني وتحريف المعنى، تحريف المعنى، ان يفسر معنى من معاني القرآن الواردة أو السنة تحريف لا يتفق مع القواعد، قواعد التفسير، لا من تفسير نص بنص، نص القرآن القرآن، أو تفسير القرآن بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفسيره بكلام من الصحابة أو التابعين، أو تفسيره على أساس اللغة العربية والبيان القواعد المعروفة الصحيحة، لا، ولكن هو يخرج عن كل هذه القواعد ويفسر على حسب ايه؟ على حسب هواه، كما قلنا مثلا يفسر اليد بالنعمة، نعمة الله تبارك وتعالى، كل عشان يخرج من ايه؟ من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، ويفسر كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات معنوية أو صفات خبرية، يفسرها تفسيرات بمعاني لا تثبت حقيقة ايه؟ يعني بيخرج الصفة عن حقيقتها إلى معنى مجازي، معنى معنوي، مش معنى ايه؟ حقيقي. احنا عندنا قلنا من قواعدنا إن احنا بنفسر آيات الصفات على ايه؟ على الظاهر بتاعها، اللي هو مجرد إنك تسمع لفظ الصفات، اليد أو السمع أو البصر أو أي من هذه الصفات، أول ما يتبادر الصفر ولا معنى الصفر؟ حقيقة الصفر. إنما هؤلاء بيحاول يعني بيعصر نفسه على قد ما يقدر عشان يخرج ظاهر اللفظ على الحقيقة إلى شيء معنوي ليس له إيه؟ حقيقة. وكده يبقى هرب من إثبات صفات الله تبارك وتعالى وأولها على غير حقيقة أو حرفها بالمعنى الصحيح. الشيخ العثيمين رحمه الله عليه يذكر هنا عدة ضوابط وقواعد في التفسير أو معنى التحريف وما يستحق أن يطلق عليه التحريف لعدة شروط، هنذكر إن شاء الله هذا في الدرس القادم حتى نفتح باب الكلام في الدرس فيبرقنا الإقامة فلا نستطيع.